حكم في السهو عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟ إذا سهى في ركعة عاد كما قاله بعض السلف كما في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا سهى شخص في قراءة الفاتحة في ركعة فعليه أن يأتي بركعة أخرى. فإن كانت تلك الركعة التي سهى فيها الأولى عليه أن يأتي بما بعدها، وإن كانت الركعة الآخرة فيجزي أن يأتي بركعة أخرى.